سائلة تسأل عن دعاء الاستفتاح أبعد تكبيرة الإحرام أم قبلها؟ سائلة الكريمة، دعاء الاستفتاح لا يكون قبل تكبيرة الإحرام، بعد تكبيرة الإحرام نقول دعاء الاستفتاح إن شاء الله بأي صيغة من الصيغ التي ثبتت عن الحبيب صلى الله عليه وسلم.